الفطار احلى الكلام ويرق فنه بعد الفطار على رأي مامتي على رأي اختي على رأي خالتي على رأي ننتي على رأي ستي جاعوا زنوا زنوا زنوا وانشبعوا غنوا غنوا غنوا وحذروا وفسروا حذروا وفكروا أصل المثل أصل المثل شيء حصل عرفت إيه اللي حصل؟ ده حصل وحصل حصل وحصل اللي حصل وحصل ما حصلش لسه حصل وحصل